إلا اسمه من بين أحشاء الدنيا لي تصعد ولم يبقى منها في الحقيقة إلا اسمه ولم يبق منها الدهر غير حشاش الدين ولم يبق منها الدهر غير حشاشتي كأن خفاها في صدور نهكة ومن بين أحشاء الدنان تصاعد ولم يبق منها في الحقيقة إلا اسمه ولم يبق منها الدهر غير حشاشتي ولم يبق منها الدهر غير حشاشتي كأن خفا في صدور نهكة كأن خفاها في صدور نهكة ولو خطرت يوما على خطير امرئ قامت به الافراح وارتحل الهم كأن خفاها في صدور كتمه ولو خطرت يوما على خاطر امرئ لو خطرت يوما على خاطر امرئ قامت بك العفرة وارتحل الهم وارتحل الهم يا نام ومدق الحفرة وارتحل الهم حبيبي ارتحل الهم ولو ذكرت لو ذكرت في الحي أصبح أهله نشا ولا نشا ولا عار عليهم ولا اسمه ولو ذكرت ولو ذكرت في الحي أصبح أهله نشا ولا نشا ولا عار عليهم ولا اسمه روحي روحي ولو ذكرت في الحي أصبح أهله نشا ولا عار عليهم ولا اسم ولو لمست من كاسها كف لامس لما ضل في ليل وفي يده نجم نعم حبيبي إيه ولو لمس ده لو لمس من كاسها كف لامس لما ضل في ليل وفي يده نجم يا مجد إيه ولو ذكرت في الحي أصبح أهله نشا ولا عار عليهم ولا اسمه يا نعم إيه ذهب من كاسها كف لامس لا مظل في ليل وفي يده نجم ولو طرحوا في فيع حائط كرم لو طرحوا في فيع حائط كرم عليلا عليلا عليلا علينا ولو طرحوا في فيع حائط كرمها عليلا قد أشفى وفارقه السقم عليلا قد أشفى وفارق السقم ولو خضب منها ثرى قبر ميت لعادت إليه الروح وانتعش الجسم يا مداد يا مداد يا مداد مداد مداد يا مداد يا مداد مداد مداد مداد مداد يا مداد حبيبي يا مداد صاحب الفرح مدى حضرة النبي مدى يا سر الوجود مدى يا سيدنا النبي مدى يا مدى الله حبيبي روح الوجود سيدي النبي يا مداد مداد مداد يا روح الأرواح مداد حضرة النبي مداد يا مداد الله يا مداد يا أصل الأصول المدد حضرة النبي مدد روح جسد الكونين مدد يا برزخ البحرين مدد يا مدد الله حبيبي برزخ البحرين المد حضرة النبي مدد يا ثاني اثنين المدد سيدنا النبي مدد مدد يا مدد الله حبيبي يا خير خلق الله المدد حضرة النبي مدد يا من لك الكمال المطلق البشرية سيدنا النبي يا مدد الله الله يا لك الكمال المطلق الخلق يا سيدنا النبي. يا مدد يا مدد مدد مدد يا مدد يا مدد الله يا نام يا من لك الكمال المطلق الإنسان مدد حضرة النبي مدد مدد مدد يا مدد يا مدد حبيبي يا من لك الكمال المطلق الخلق يا سيدنا النبي. يا مدد يا مدد مدد مدد يا مدد يا مدد الله حبيبي سكان البلد على العموم سيدي أبا الحجاج مدد شيخ موسى يا أبو علي مدد ألا رضوان أولاد عمران سيدنا الطيب يا أبا القمصان أمين نعم وفارقه السقم ولو خضبت لو خضبت منها سرى قبر ميت لعادت إلي الروح وانت عشى الجسم ولو خضبت ولو خضبت منها ثرى قبر ميت لا عادت إلي الروح وانت عشى الجسم ولو طرحوا روحي لو طرحوا في فيء حائط كرمها علي لم قد أشفى وفارقه السقم ولو خضبت دلو خضبت منها سرى قبر ميت لا عادت إلي الروح وانت عشى الجسم روحي روح يا نار حبيب ولو خضبت منها ترى قبر ميت لا عادت إلي الروح وانت عشى الجسم ولو رسم الرقيب حروف اسمها على ولو رسم الرقيب حروف اسمها على جبين مصاب جن عبره الرسم لو رسم الراقي ولو رسم الراقي حروف اسمها على جبين مصاب جن عبره الرسم ولو رسم الرقيب حروف اسمها على جبين مصاب جن عبره الرسم نعم على جبين مصاب جن عبره الرسم وفوق لواء الجيش لو رقم اسمها فوق لواء الجيش لو رقم اسمها لعسكر من تحت اللواء ذلك الرقم لعسكر من تحت اللواء ذلك الرقم وفوق لواء الجيش لو رقم اسمها لعسكر من تحت اللواء ذلك الرقم ولو عبقت في الشرق أنفاس طيبها وفي الغرب مزكوم العاد له الشم آه لو رسم الراق حرف اسمها على جبين مصاب حروف اسمها على جبين مصاب على جبين مصاب جن أبرأه الرسم ولو رسم الراقي حرف اسمها على جبين مصاب جن على جبين مصاب جن أبرأه الرسم وفوق لواء الجيش لو رقم اسمها لأسكر من تحت اللواء ذلك الرقم نعم لأسكر من تحت اللواء ذلك الرقم هو فوق لواء الجيش لو رقم اسمها لأسكر من تحت اللواء ذلك الرقم ولو عبقت في الشرق أنفاس طيبنا وفي الغرب مزكوم العدل والشم ولو عبقت في الشرق أنفاس طيبنا وفي الغرب مزكوم العد لو الشم ولطف الأواني تابع للطف المعاني يا نعم يا نعم طرقت في الشرق أنفاس طيبها وفي الغرب مزكوم لعاد له الشمل في الغرب مزكوم لعاد له الشمل ولطف الأواني في الحقيقة تابع للطف المعاني كل واحد فأرواحنا خمر وأشباحنا كرم لطف الأواني الأواني في الحقيقة كذاب لطف المعاني لطف المعاني الشيع في الأصل راجع لمزاقك حبيبي أنا الشيع في الأصل راجع لمزاقك يا نار حبيبي الحقيقة تابع للطف المعاني نعم لطف الأواني في الحقيقة تابع تابع للطف المعاني والمعاني لها تنمو لو جولين ولو جولين سر لنا على على عتمك غدا بصير غدا بصير تسمع من روق صوتك الصم روحي روحي منحنها مقعدا مشيا وتلطخ من تلطخ من ذكرى مذاقتها البكم حبيبي Oh, وتسمع من ذكرى مذاقك هل الصم من حانها مقعدا مشى وتنطق من ذكرى مذاقتها البكم حبيبي العزم ملا له عزمه حبيبي ويحلم عند الغيظ ما له حلم حبيبي يا ربي وفقنا يا ربي الندام فيهتدي بها للطريق بها للطريق العزم مال له عزمه ويكرم من لم يعرف من لم يعرف الجود كفه ويحلم عند الغيظ من لا له حلم يقولون لي صفة فأنت بوصفك خبير يقولون لي صفة فأنت بوصفك خبير أجل لي بأوصافك علمه خبير أجل لي بأوصافك علم صفا ولا نور ولا نور ولا هوى نور ولا نور ولا نار وروح ولا جسم تقول حسن مدى ابن العمام وعلي يا مدى بمقد مدى الحسين المدى سيد شباب أهل الجنة يا مدد مدد مدد الله صاحبة الشرق ستنا السيدة زينة راعي سد الدواوين مدى يا محكمة